ما حد ياخذ ما يجوز احد ياخذ لها اجر يعني اعطوني اعطني واعطيك لا لكن اذا كان الدوله يعني ولي الامر تعطي الحمد لله اللهم لك الحمد هذا خير هذا خير وبهذا تتضاعف المسؤوليه على من مدرس الدين امام المسجد الخطيب الداعيه القاضي نقول عبر ذمتك ترك اصلا انت مطالب بهذا العمل شرعا عرفنا ولذلك الذي عنده علم ما يدعو به نقول هذا يثرب عليه ويا اسفاه انك حملت ما لست له باهل قال ما افسحوا لي محاضرات قلنا ضاقت عليك المحاضرات ادع اهلك ادع مسجدك ادع اللي في الشارع الدعوه ما هي مقيده بشيء الدعوه هي الله عز وجل مفتوحه الحمد لله لكن هذه المحاضرات وهذه الاشياء يعني نظم التنظيمات لئلا يقف من ليس باهل اما كان عنده علم عنده قدره نقول الله عز وجل وحاجه الناس الان في البيوت اعظم من حاجه المساجد ترى اعظم من حاجه المساجد حاجه العوام حاجه الشباب بالنسبه للرجال حاجه الفتيات في البيوت حاجه عظيمه فنقول اين الدعاء اين المعلمات وكم من يعني النساء عندها شهاده دينيه في اما في الجامعه او في غيرها نقول انت مطالب بدعاء الله عز وجل مطالبه هذا امر يجب على الانسان ان يحتسب الاجر فيه وليعلم ان الدعوه الى الله عز وجل امرها عظيم وشانها كبير قال الله عز وجل ومن احسن ممن دعا الى الله وعمل صالحا شف شيء الذي زكاك رب العالمين من هنا من احسن يعني لا احد احسن من ذلك ابدا ان كان هناك احد احسن منه فاتوني به ما فيه طيب قال سبحانه أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب هم يكتبون يعني هل عندهم هؤلاء الغيب يكتبون يعني ينسخون من هذا الغيب من اللوح المحفوظ أنهم أحسن منك وأنهم أهدى منك وطريقهم خيرا من طريقك الجواب كلا قال سبحانه فاصبر مقابل هذا العناد وهذا الاستكبار وهذا الكذب منهم وهذا الصدود اصبر اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مامورا بالصبر وهو في غايه القوه والحكمه والحنكه والصبر فنحن من باب اولى وذلك لان الانسان اذا دعا غيره فالغالب الغالب انه يصد ويعارض ماذا تفعل اصبر اصبر واللي ما يجي اليوم يجي بكره واهل الباطل عندهم صبر مع الاسف انه اكثر من صبر اهل الايمان ولذلك يقول عمر رضي الله عنه كلام معناه اني اعجب من جلد المنافق وعجز المؤمن المنافقين عندهم صبر عندهم تخطيط عندهم طول نفس أهل الإيمان يا ذا الحين يا نقبع أنا وياك يا تقصر ثوبك وتخلي لحيتك وتحافظ على المسجد ولا ما عاد تكلمتك ولا عاد خلص لا يا أخي الكريم هذا غير صحيح نعم أشكل الواحد إذا شاف واحد رأى إنسان عليه معصية فتخسيف يحزن لكن مو بهذا تقطع ما بينك وبينه دعوة تحتاج إلى صبر إلى طول نفس إلى أنك أنت تتودد لهذا المقصر لعل الله يهديه كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمن يدعوهم بالبعير الشارد وصاحبه البعير الشارد الآن اللي واحد نفر منه بعيره هرب في سويبه يصيح عليه ويطار جرني ها ولا يجيب العصا لا يجيب يعني يجيب الطريقة ترجعه يجيب الطعام يجيب الهدوء يمشي لي شوي شوي